قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما ينهى عن السباب واللعن. وقال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن منصور قال: سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. تابعه غندر عن شعبة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول البخاري رحمه الله: باب ما ينهى من السباب واللعن. ونقول من هذه الترجمة يعني ما ينهى عنه من السب واللعن، وأن ذلك خطير وعظيم عند الله عز وجل، وأنه قد جاء الوعيد الشديد في ذلك. قد أورد البخاري رحمه الله عدة أحاديث، أولها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وفي هذا دليل على ما خرجنا له، وهو أن السب وهو الشتم واللعن وما إلى ذلك مما يكون فيه مضرة على الإنسان ومما يسوء الإنسان أنه بمنزلة الفسوق، وأنه يؤدي إلى الفسوق. والزفق كما هو معلوم الخروج عن الطاعة، ولكنه لا يصل إلى حد الكفر. لهذا هناك فسق وكفور وكفر، وهناك بدع مفسقة ومكفرة. ومعلوم أن الفسق لا يصل إلى حد الكفر، وإن كان الفسق قد يطلق في اللغة على كل خروج عن الطاعة، وفي مقدمة ذلك الكفر بالله عز وجل. ولكن لما ذكر الكفر معه وذكر السباب والقتل والفسوق والكفر، عرف أن المقصود بالفسوق شيء يقل عن الفسق النهائي الذي يساوي الكفر، وأن المقصود بذلك الذي يعاب به الإنسان ويقدح في عدالة الإنسان، وأنه بمنزلة هذا الذي يقدح بعدالة الإنسان الذي هو الفسوق. ثم قال: وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يعني هو بمنزلة الكفر، أو أنه يأثم عليه وينال الإثم الشديد على ذلك. وإن كان صاحبه لا يصل إلى حد الكفر إلا إذا كان مستحلا، لأن المرء إذا استحل أمرا معلوما من دين الإسلام بالضرورة تحريمه فإنه يكون كفرا، ولكنه إذا لم يستحل فإنه لا يكون كفرا، ولكنه يكون أمرا خطيرا وصاحبه متوعد بالوعيد الشديد، ويخشى عليه أن يؤول أمره إلى الكفر والعياذ بالله. ولكن مجرد المعصية أو مجرد الكبيرة إذا لم يستحلها الإنسان فإن هذا يكون من أكبر الذنوب، وإن لم يكن صاحبه مرتدا وخارجا عن الإسلام إلا إذا كان مستحلا بالأمر المعلوم من دين الإسلام بضرورة تحريمه، فعند ذلك يكون الكفر المخرج من الملة. فمن يستحل الزنا ويقول الزنا حلال أو اللواط حلال أو ما إلى ذلك من الأشياء المحرمة التي هي معلوم تحريمها من دين الإسلام بالضرورة. قال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. السباب كما هو معلوم كلام في اللسان، ولكنه هذا شأنه أنه فسوق. وأما القتال الذي يؤدي الذي فيه الإهلاك فهو كفر، كما أن القتال فيه الإهلاك فالكفر فيه الإهلاك، ولكنه يكون كفرا إذا كان مستحلا، وإذا لم يكن مستحلا فذلك من أكبر الذنوب ومن أعظم المعاصي التي توعد الله عز وجل عليها، وجاءت السنة، جاء كتاب السنة في الوعيد الشديد لمن حصل منه ذلك. قال: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة قال: حدثني يحيى بن يعمر أن أبا الأسود الديلي حدث عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك. ثم ذكر بذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه، وعن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يرمي أحد رجل، لا يرمي أحد أحدا، رجل رجلا، لا يرمي رجل رجلا بالفسوق أو الكفر إلا ارتد عليه إن لم يكن صاحبه كذلك، يعني إن لم يكن صاحبه الذي قال فيه الكلام كذلك فيكون صادقا، لأنه إذا كان كافرا فكلامه صحيح، وإذا كان فاسقا فكلامه صحيح، ولكنه إذا لم يكن كذلك يحور عليه ويرجع عليه ما قال، بمعنى أنه هو الذي يوصف بهذا ويحصل له هذا، بمعنى أنه يكون فاسقا أو يكون كافرا، وإن كان لا يقال إنه بمجرد فعله هذا يكون مرتدا ويكون خرج من الإسلام بمجرد أنه تكلم في هذا الكلام، إلا أنه يشعر بأنه قال أمرا خطيرا وأمرا عظيما، وأنه يحصل الإثم على هذا الجرم الكبير، وإن لم يحكم على صاحبه بأنه ارتد الذي قال هذه الكلمة، أنه بمجرد قوله إياها يكون مرتدا وأنه يكون كافرا، ولكنه يدل على خطورة التلفظ بهذا الكلام، وأن الواجب على الإنسان أن يحفظ لسانه، وأن يكون لسانه عن أن يتكلم في الناس وفي أعراض الناس وأن يقدح فيهم بغير حق للمصلحة وللفائدة التي تترتب على القدح وبيان حال الرجل حتى يحذر. أما إذا كان كريما وبريئا وهذا الكلام الذي قاله عليه افتراء وكذب وليس له حقيقة، فإن هذا الذي قاله ترجع مغبته عليه ويرجع خطره عليه، وإن كان لا يحكم بخروجه من الإسلام بمجرد كونه كفر من ليس كافرا، ولكنه ارتكب أمرا خطيرا وحصل إثما عظيما بكونه أقدم على شيء لا يقدم إلا يجوز الأقدام عليه، وهذا من أعظم حقائق اللسان، من أعظم ما يلقي في النار ويوجب العذاب. وقد بين النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه خطر اللسان لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ألا أخبرك بميلاد هذا، بعد أن ذكره كثيرا من أمور المحرمات؟ قال: بلى. قال: أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه. قال: يا رسول الله، أو مؤاخذون لما نتكلم به؟ قال: فكلت أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ويقولون في المثل: كلم اللسان أنكى من كلم السنان، كلم الجرح الذي يحصل بسبب اللسان قد يكون أنكى وأشد نكاية من الجرح في السلاح، يكون الإنسان يجرح إنسانا بحديدة أو بعود ويخرج منه الدم قد يكون الكلام الذي يتكلم به الإنسان أخطر من هذا. ويقولون كلم اللسان يعني جرحه أنت كلم السنان الذي هو السلاح، وبيكون كذلك. وهذا كله يبين خطورة اللسان، وأن الواجب حفظه وعدم إطلاقه بما لا يسوغ إطلاقه فيه. فقد بين النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن من حفظ لسانه وحفظ فرجه فإن له الجنة، حيث قال عليه الصلاة والسلام من يغمل لي ما بين لحييه وما بين رجليه فإن له الجنة. من يغمل لي ما بين لحييه الذي هو اللسان، ما بين فكيه يعني اللسان، وما بين رجليه الذي هو الفرج، أظن له الجنة. هذا يدلنا على خطورة اللسان، وعلى أن أمره خطير وأن أمره عظيم، وأن الإنسان عليه أن يصون لسانه وأن يحفظه وأن لا يطلقه في الناس على غير هدى. وإنما إن كان صاحبه الذي أطلق عليه الشيء أنه كذلك، الواجب هو النصح والواجب التحذير منه. وإذا قال هذا من أجل أن يحذر منه بعد أن يتحقق أنه فيه فهذا لا بأس به. وأما أن يرمي بريئا وأن يضيف إلى بريء ما ليس منه، فهذا كما قال عليه الصلاة والسلام إلا رجع عليه إلا أن يكون صاحبه كذلك، يعني صاحبه الذي قيل فيه الكلام. أما إذا كان قيل فيه الكلام كذلك فيكون الكلام حقا ويكون صدقا ولا يكون مخالفا للواقع ومباينا للواقع. ولكن من يكون فيه كذلك، من يكون فيه ذلك الذي ينبغي أن يكون على سبيل النصيحة له أو لغيره ممن قد يغتر به حتى يحذر وحتى لا يتورط أحد يعني به إذا عرف حاله، يعني عندما يكون هناك علاقة أو ارتباط ويرى أحد يتصل بأحد فيه ريبة وفيه شبهة وفيه بلاء، يمكن يأتي له إنسان ويقول أنا رأيتك مع فلان وفلان مع فلان وفيه كذا وكذا، حتى يتبين له يعني أن هذا الذي هو معه يحذر منه حتى لا يقع منه مضرة عليه وحتى لا يحصل من ذلك مصيبة عليه بسبب مخالطته. لأن مخالطة الأشرار تؤثر وتضر، فقد ضرب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم المثل الجليس الصالح والجليس السوء، لأن الجليس الصالح تحامل منه إما أن ترتاع منه وإما أن يخليك وإما أن تشم ريحا طيبة السوء مثل نافخ الخير، الجليس السوء كنافخ الخير، إما أن يحرق ثيابه أو على أقل الأحوال يشم ريحا كريهة. إذا ما حصل عليه ضرر يطير عليه ويحرق الثياب ويوسخ الثياب، أقل الأحوال يشم ريحا كريهة. هذه أقل الأحوال من يجاور أو من يصاحب الجلس السوء أو يجالس الجلس السوء، إن لم يحصل له ضرر كبير لا بد وأن يناله شيء من الضرر ولو قل، مثل هذا المشبه به، يعني لأنه إما أن يحرق ثيابه وهذا ضرر كبير، إما أن يشم ريحا خبيثة وهذا أخف وهذا أقل أحوال. فمعنى هذا أن من يجالس الجلس السوء لا بد وأن يناله منه ضرر، كما أن من يجالس الجلس الطيب لا بد وأن يحصل له منه فائدة. وقد بين الحسين هذه الفوائد وتفاوتها، ومنها العظيم ومنها القليل، وكذلك المضار منها ما يكون خطيرا ومنها ما يكون قليلا. ولا بد وان يكون الجلوس الصالح يستفيد منه جلوسه الفوائد الطيبة ولو قلت، والجلوس السوء يتضرر منه صاحبه الاضرار اما كبيرة واما اقل من ذلك. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن أنس رضي الله عنه أنه قال لا لم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا كذابا، كان يقول عند المعتبة ما له سلب جنينه. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك الذي سبق أن مر فيما مضى في كتاب الأدب في موضعين أو أكثر، وهنا أيضا عاده في هذا الباب الذي هو باب ما ينهى عنه من السب واللعن أو الكذاب واللعن، وفيه بيان ما كان عليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من الأخلاق الكريمة، وأنه لم يكن فاحشا ولا متفحشا، لا يصدر منه الكلام الفاحش ولا يتفحش لأن يحصل منه ما هو فاحش، بل برأه الله عز وجل وطهره ونزهه وصار ذا الخلق الكريم الذي وصفه الله عز وجل بقوله إنك لعلى خلق عظيم. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، ثم بين عليه الصلاة والسلام أنه عند العتاب يقول هذا الكلام، عند المعتبة عندما يعاتب أحدا يقول ما له سربت جبينه، ما له سربت جبينه بل سربت يداه وما إلى ذلك من الكلام. ومع هذا الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه وصح عنه أنه دعا لكل من حصل له مثل ذلك، وليس أهلا له أن يبدله الله عز وجل ذكاء وطهرا، كما جاء ذلك في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه لما جاءته أم سليم، وقد كان عليه الصلاة والسلام دعا على بنية لها مسيمة لما رآها بعد مدة وقد كبرت، قال أنت هي لا كبرت سنك، فهذه الكلمة لما سمعتها المسيمة انزعجت وفزعت وخشية أن يكون هذا دعاء عليها تنالها ينالها مغبته ومضرته، فجاءت إلى أم سليم تخبرها، ففزعت أم سليم وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت أنك قلت كذا وكذا، قال ما علمت يا أم سليم أنني شرطت على ربي أن من دعوت عليه دعوة ليس لها بأهل أن يبدل الله له أن يبدلها الله لهذا أن يبدله ذلك زكاء وطهرا. وتبين بهذا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثل هذا الكلام، ومع ذلك قد دعا على أن يكون من وجه له من هذا الكلام وهو لا يستحقه أن يكون له ذلك زكاء وطهرا. فكان عليه الصلاة عند المعتبة إذا أراد أن يعاتب أحد أو غضب على أحد قال ما له تربت يمينه تربت جبينه وتربت يداه تربت فتلت أمه أو فتلته أمه وما إلى ذلك من الأشياء الذي يعني يجري على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يريده ولا يقصده، وإنما يكون ذلك في النهاية دعاء لهذا الذي صدر في حقه هذا الكلام، يعني بدل ما كان دعاء عليه صار دعاء له صار دعاء له لأن يبدله الله عز وجل ذلك له طهرا وزكاء. هكذا صح الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكل ما جاء من هذا القبيل يرجع إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لكل من قال فيه ذلك لأن يدعى الله ذلك له زكاء وطهرا، وكان يقول عند المعتبة ما له كلمة جبينه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة أن ثابت بن الضحاك وكان من أصحاب الشجرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على ملة غير الإسلام كذبا فهو كما قال، وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. ما أرد البخاري رحمه الله حديث هذا في المضحات كان من أصحاب الشجرة، يعني الذين بايعوا رسول الله تحت الشجرة، هذه طريقة عندما يكون رجل من أهل بيعة الرضوان يذكرون هذا بشأنه تعريفا به وبيانا لفضله, وأنه من أهل تلك المنزلة الرفيعة والمنزلة العالية. والنبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال: لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. هذه شهادة لأهل بيعة الرضوان لأنهم لا يدخلون النار وأنهم من أهل الجنة, فهذا يدل على فضله ونبله. وكانوا 1400 فكان من الأشياء التي يسلكها العلماء عندما يأتي ذكر الرجل ينوهون بهذه المنقبة وبهذا الفضل. فعندما يأتي ذكره يقول: كان من أصحاب كذا, وكان من أصحاب بدر, كان من أهل الشجرة, كان من أهل بيعة الرضوان. لأن هذا بيان الفضل والنبل الذي غفر به هذا الرجل الذي جاء ذكره. وكثيرا ما يأتي مثل هذا التعبير في حق هؤلاء الذين هم أهل بيعة الرضوان رضي الله عنهم وأرضاهم. عندما يأتي ذكره في حديث يقولون: وكان من بايع تحت الشجرة, وكان من أهل بيعة الرضوان, كما كان يقول: وكان بدريا أو شهد بدرا. لأن أيضا بدر جاء فيها نص النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما جئت على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فمن أجل هذا كانوا يذكرون من حصلت له هذه المنقبة كما يذكرون من حصلت له هذه المنقبة وهي بيعة الرضوان. و حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال, يعني معنى أنه يحير عليه هذا الكلام الذي قاله. وهذا يدل على خطورة مثل هذا الكلام وقبحه, وأن الإنسان إذا قال عن نفسه أنه يهودي أو نصراني أو كذا أو كذا حلف على شيء فهو أمر خطير. لأن التلفظ به يقول هو كذا إن كان كذا, فهذا من أخطر الأمور. لا يجوز أن يتفوه بهذا الشيء وأن يتلفظ بهذا الشيء, وهو يدل على خطورة هذا الأمر وعلى أنه من الأمور الخطيرة, وأن على الإنسان أن يكون حذرا من ذلك. وليس نعم على ابن آدم نذر فيما لا يملك أولا النذر لا ينبغي للإنسان أن ينذر, والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر فقال: إنه لا يأتي بخير, وإنما يستخرج به البخيل, وهو لا يرد من قضاء الله شيئا. ليس معنى ذلك أن الإنسان إذا نذر إن شاء الله مريضي فعلي كذا, أن الله تعالى إذا لم يكن قدر الشفاء فإن الله تعالى يشفيه. المقدر كائن, ما شاء الله كان وما لم يكن له, فهو لا يرد قدر الله. ثم أيضا إنما يستخرج به البخيل, يعني معناه الإنسان يطلع شيء ويلزم نفسه بشيء فيلزمه الإتيان به ويلزمه إخراجه. وقد يكون من يقدم بها يقدم على هذا لا يحصل منه التصدق ولا يحصل منه الإحسان بدون الربط بنذر, ولكنه يربط بنفسه بنذر فيلزم نفسه ويستخرج منه هذا المال رغم عنده, لأنه أوجب على نفسه ما لم يكن واجبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال انه لا ياتي بخير, ولكن من نذر عليه ان يوفي اذا كان طاعه. الله تعالى وفى ان مدح الذين يوفون بالنذر, يعني اذا نذروا لكن ليسوا ممدوحين بمعنى انهم يعني بكونهم ينذرون, له لا يمدح الانسان بكونه ينذر, وانما ينهى عن كونه ينذر. واذا نذر فعليه الوفاء, وإذا لم يفي فعرض نفسه العقوبة وأوجب عن نفسه شيئا ما قام به فيكون آثما بهذا. لكن إذا نذر الإنسان ما لا يملك فإنه لا نذر له, لذلك نذر معصية, ذلك لا ينذر معصية ولا يفي بها إذا نذرها, ولا يجوز النذر وإذا نذر معصية لا يفعل. وكذلك ما لا ينبك الإنسان يعني لا ينذر فيه، وإذا نذره وهو لا يملكه فإنه ألزم نفسه بما لا طاقة له به وبما لا يستطيعه. ولا ينذر الإنسان فيما لا يملك. ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، يعني عذب بهذا الذي قتل نفسه به، هذا يدل على خطورة الانتحار وقتل الإنسان نفسه، وأن الإنسان إذا قتل نفسه شيء عذب به. قد جاء بيان هذا في حديث آخر سبق مرة، أن من ألقى من نفسه من شاهق فهو لا يزال يتردى في نار جهنم، ومن قتل نفسه بسم فهو يتحسى ذلك السم في نار جهنم، ومن قتل نفسه بحديدة فكذلك هو يجعل نفسه فيها في نار جهنم. يعني هذا من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، نفس الشيء الذي يعني فعله يحصل له يوم القيامة بأن يعذب به باستمرار حتى يرى أن هذا الذي أقدم عليه هو الذي يبلى به يوم القيامة أو يبتلى به يوم القيامة، بحيث يرى أنه يعذب به أو أنه يعذب نفسه بذلك يوم القيامة. يعني قوله من قتل نفسه بشيء عذب به بينه الحديث الآخر الذي قال من تردى من جاهق عن الجبل قتل نفسه ترديا جبل أو عمارة أو أي شيء فإنه لا يزال يهوي في نار جهنم. وكذلك من قتل نفسه بحديدة لا يزال يجي نفسه فيها في نار جهنم، ومن قتل نفسه بسم فإنه يتحشى ذلك السم في نار جهنم يعذب به يوم القيامة. ومن لعن مؤمنا فهو كقتله. ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، يعني لأن اللعنة هو مقصود به الطرد والإبعاد، والهلاك والقتل كما هو معلوم فيه الهلاك، يعني فهو يشبه قتله، لأن اللعنة أمره خطير وهو طرد وإبعاد من رحمة الله ودعوة بطرد والإبعاد عن رحمة الله، والقتل هو فيه إهلاك فهو يشبه القتل، لبيان خطورة هذا الكلام في هذا اللسان وأنه مثل القتل الذي هو إسحاق الروح. يعني معناه أنه يأثم وأن إثمه عظيم، كما أن إثمه لو قتل إنسانا أمره عظيم، كذلك لعنه والعياذ بالله. ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. ومن قذف مؤمنا بكفر فهو قتله، فهو كقتله، بمعنى إذا قذفه قذفه وليس كذلك فهو قتله كقتله، بمعنى أنه أوقع عليه كلاما خطيرا مثل ما لو قتله وأهلكه، لأن قذف بالكفر معناه وصفه بما هو هلاك وبما هو أعظم الخسران، والقتل فيه إهلاك وإزهاق للنفس، يعني فالرمي بالكفر هو كالقتل، مثل ما أن اللعن بمرة هو كالقتل، فهذا من باب أولى. إذا كان مجرد اللعن يعني كذلك يعني فيه كالقتل، فالرمي بالكفر هو كذلك أيضا والعياذ بالله كالقتل، وكل منهما في مثابة الإهلاك. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عدي بن ثابت قال سمعت سليمان بن صرد رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجب، فانطلق إليه الرجل فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعوذ بالله من الشيطان، فقال أترى في بأس أمجنون أنا اذهب. قال البخاري رحمه الله حديث سليمان بن صرد بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال استب رجلان للنبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما اشتد غضبه حتى تغير وجهه واحمر وتأثر صفحت أوداجه وحمر وجهه وصار يتكلم ويخرج منه الكلام الشديد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. وقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما جاء في بعض الروايات: لذهب عنه ما يجد. فجاء رجل سمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال له: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتكلم عليه بكلام حي وقال: أتراني في بأس؟ أنا جنون أنا؟ فقال: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمعناه أن الغضب استولى عليه وتجاوز الحد، وأن ناصحه قابله بالسب، قابله بكلام سيء، وذلك من شدة الغضب. هذا يدل على أن الإنسان يبتعد عن السب وعن اللعن وعن تعاطي أسباب ذلك، لأن من أسباب ذلك الغضب. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء رجل قال: أوصني قال: لا تغضب. قال: أوصني قال: لا تغضب. قال: أوصني قال: لا تغضب. رد الجنرال وكله يقول: لا تغضب، لأن الغضب يجر إلى السب وإلى غير السب، يجر إلى السب وإلى غير السب. ففيه التحذير، التحذير من السب واللعن ومن الأسباب التي تؤدي إلى ذلك، الأسباب التي تؤدي إلى ذلك ومنها غضب. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر بن المفضل عن حميد قال: قال أنس: حدثني عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبر الناس بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خرجت لأخبركم، فتلاحى فلان وفلان وإنها رفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بليلة القدر وأطلع عليها، فأراد أن يخبر الناس فيها، فتلاحى رجلان ثم النبي عليه الصلاة والسلام، فإن أنهما تخاصما وتنازعا وتنافسا وارتفعت أصواتهما، فقل فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام تلك الليلة تحديدها. ثم قال: إنها رفعت، وعسى أن يكون ذلك خيرا لكم، يعني عسى أن يكون عدم إخبارهم عنها وتعليمها لهم وتحديدها عسى أن يكون خيرا، يعني معنى هذا أنهم يجتهدون العبادة أياما عديدة من أجل أن يحصلوا عليها، وهي كما هو معلوم محصورة في العشر أواخر من رمضان. والإنسان إذا حافظ على العشر الأواخر من أولها إلى آخرها يدركها، ولا بد يدركها، يدرك ليلة القدر، لأنها واحدة من عشر. الإنسان إذا اجتهد في عشرة أيام وعشر ليال في عشر ليال فإن ليلة القدر واحدة منها، فإخفاؤها وجعلها واحدة من عشر يجتهد الإنسان في العشر فيحصل أجرا عظيما ويحصل ليلة القدر ويحصل أيضا ليلة القدر. ولو أن الناس أخبروا بليلة معينة من ليلة القدر تركوا بقية الليالي وأقدموا على هذه الليلة واتجهوا إلى هذه الليلة المعينة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عسى أن يكون خير الله، لأنها إذا ما حددت وبقيت في عشرة أيام كل ليلة يقال لعلها هي، فيجتهد الإنسان في تلك الليالي كلها فيكون بذلك مدركا لها، حيث يجتهد فيها جميعا فإنها واحدة منها بلا شك. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أنه أراد أن يخبر وأنه عند التلاحي رفعت، فعسى أن يكون ذلك خيرا للأمة. ونقول منه في باب ما ينهى عنه من السباب واللعن أن السباب أنه يعني سبب في حصول المضرة وحصول فوات المصالح، لأنه حصل بسبب هذا التلاحي رفع هذه الليلة حيث لم يخبر أنه سلم عنها حيث رفعت، ولكن مع كونها رفعت في ذلك خير، وعسى أن يكون في ذلك خير. فإذا المقصود من هذا أن السباب أن الابتعاد عنه في مصلحة وفيه التخلص من المضرة، ومن أضرار هذا التلاحي الذي قد حصل أن ليلة القدر رفعت عندما تلاحى هذا الرجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع هذا عسى أن يكون ذلك خيرا، حيث يكون من يريد الخير لنفسه يجتهد في عشر ليالي من أولها إلى آخرها، وليلة القدر واحدة منها بلا شك. رفع تعيينها ولا رفع فيها النفس؟ رفع فيها ولا تعيينها؟ تعيينها الكلام على تعيينها، إما كنا في عشر وأرسل إلى هذا قسمتوها بكذا وبكذا، يعني معناها إما هذه وإما هذه وإما هذه. قوله في التاسعة تلتمسوها في التاسعة فيه قال تلتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة، يعني من العشر من العشر. وقد جاء روايات كثيرة يعني في بعض الروايات يعني في ثالثة تبقى خامسة تبقى نعم. إلى آخره، وبعضها بدون ذكر الباقي وإنما هو بالاتصال. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن المعمور هو ابن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رأيت عليه بردا وعلى غلامه بردا، فقلت لو أخذت هذا فلبسته كانت حلة وأعطيته ثوبا آخر، فقال كان بيني وبين رجل كلام وكانت أمه أعجمية فنلت منها فذكرني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي أثابت فلانا؟ قلت نعم. قال أفنلت من أمي؟ قلت نعم. قال إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت على حين ساعتي هذه من كبر السن؟ قال نعم. هو إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي يذكر فيه أنه كان بينه قال كان بيني وبين رجل كلام كان بيني وبين رجل كلام وكانت أمه أعجمية فنلت منها وكانت أمه أعجمية فنلت منها كان بيني وبين رجل كلام وكانت أمه أعجمية فنال منها، يعني تكلم فيها يعني شبهها، فشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أسببت فلانا؟ قال نعم. قال منك من أمه؟ قال نعم. قال إنك امرؤ فيك جاهلية إنك امرؤ فيك جاهلية، لأن هذا من أعمال الجاهلية، لأن كل إنسان يعيب الرجل بأمه أو بأبيه ويرث ذلك إلى غير مقابله، هذا من أعمال الجاهلية. قال إنك امرؤ فيك جاهلية، فقال على على حين ساعتي هذه من كبر السن، على حين ساعتي هذه من كبر السن، يعني معناه أنه كبر السن وأنه قد شاخ وتقدمت فيه السن ويكون على هذا الوصف، يعني أن فيه جاهلية. قال نعم. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن الأرقاء والعبيد أنه يوصى بهم خيرا فأوصى بهم خيرا، فقال هم إخوانكم أولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق، فإن كلف ما يغلبه فإن كلف وما يغلبه فليعنه. وكان السبب في هذا الكلام أنه ذكر قصة، أو الذي أدى إلى هذا الحديث أنه ذكر قصة، وأنه رآه عليه حلة، عليه بردا وعلى غلامه بردا، فقال لو أخذت هذا وأضفته إليه لصار حلة، يعني أن الحلة في الرداء إزارا ورداء، فكان عليه يعني عليه بردا يعني ثوبا حسنا اتخذه إزارا، وعلى غلامه مثله، فقال لو أنك جعلت يعني هذا الإزار الذي على غلامك رداء فصارت حلة، كان حلة مكونة من شيئين، مكونة من شيئين يعني إزار ورداء، إزار ورداء في حلة يعني حيث فقط على مجموع شيئين، وتلبسه ثوبا يعني حتى يكون عن هذه الحلة يعني شكلها واحد. فذكر القصة وأنه بذلك ممتثل لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال فليطعمهم ما يطعم ويلبسهم ما يلبس، فهو من أجل هذه الوصية ومن أجل هذا الكلام ساوى بينه وبين غلامه فألبسه مثل ما يلبس، ولم يتميز عليه بلباس تنفيذا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث سبق أن مر في كتاب الإيمان، ولكنه أورده هنا من أجل ذكر الخلاف، وأن أبا ذر رضي الله عنه ساب ذلك الرجل، وأنه نال من أمه، وهذا مما هو منهي عنه، وقد زجره النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن تنظر ابنك جاهلية، وأن هذا من أعمال الجاهلية، هذا من أقوال الجاهلية. قال باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل والقصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول ذي اليدين وما لا يراد به شين الرجل. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد ووضع يده عليها، وفي القوم يومئذ أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلما، وخرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة، وفي القوم يضم القاف ولا قال فقالوا قصرت الصلاة، وفي القوم رجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه ذي اليدين، فقال يا نبي الله أنسيت أم قصرت؟ فقال لم أنس ولم تقصر. قال بل نسيت يا رسول الله. أول فقالوا قصرت الصلاة، شكل هذا المعنى يعني مثل هذا مرة بينا حتى في صحيح مسلم ما أعرف. لكن هو معروف وقصرة يعني كما بيقلع قصرة ولا تنسيه قال لن انسى ولا تنسيه. لا حتى في الآخر عندي قصرة هذا أيوة عندي مشكلة هذا يعني قال لن انسى ولا تنسيه أي نعم يعني قصرة قصرة. فقال لم انسى ولم تقصر. قال بل نسيت يا رسول الله. قال صدق ذي اليدين. فقام فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده او اطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم وضع مثل سجوده او اطول، ثم رفع رأسه وكبر. قالوا ما يجوز من ذكر الله قولهم الطويل والقصير. يعني هذا لما ذكر البخاري رحمه الله في الباب الاول ما ينهى عنه من السباب واللعن عقب بهذه الترجمة، وهو أن هناك كلام أو أن هناك ألفاظ الناس يوصفون بها منها ما هو جائز كقوله طويل وقصير، وأن مثل هذا إذا قال له ذي اليدين فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليه ذي اليدين لأنه عرف بهذا، فدل هذا على أن مثل هذه العبارة بأن يقال ذي اليدين أو يقال الطويل أو يقال القصير أو يقال الأعرج أو يقال إلى آخره، يعني مما يتميز به وليس المقصود منه هو القدح والذم والشين والعيب، وإن المقصود التعريف ليتميز منه لا بأس بذلك، لأن النبي عليه الصلاة أطلق عليه ذلك، قال ما يقول ذي اليدين حق ما قال ذي اليدين، يعني وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فدل على جواز في ذلك، لكن هذا كما عرفنا حيث لا يكون مقصود منه سوءا فهو السب والتنقص، وأيضا لا يكون ذلك الشخص يكره هذا. قال باب الغيبة. وقول الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن قاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستتر من بوله وأما هذا فكان يمشي بالنميمة، ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنين فغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. ثم أرد بقال رحمه الله عليه وسلم وهي باب الغيبة. والغيبة هي ذكر الإنسان أخاه بما يكره، ذكره بما يكره كما جاء ذلك مبينا، قال إن لم يكن في أخي ما أقول، قال إن لم يكن في ما تقول فقد إن كان فيما تقول فقد كتبته وإن لم تكن فيما تقول فقد جحدته، يعني معنى إن كان الذي قاله فيه في حال غيبته كذب عليه فهو بهتان افتراء واختلاق وإضافة شيء لا علاقة له به، وإن كان حصل منه وكان مقصود من ذلك يعني تنقصه والحق منه، ليس المقصود من ذلك النصح أو المشورة أو بيان الحال حتى يحذر، لأن يكون كذلك فهذه هي الغيبة. أما إذا ذكر الإنسان بما يكره في حال غيبته من أجل التحذير منه أو من أجل بيان حاله لمن قد يغتر به أو بينه وبينه معاملة أو يريد أن يكون بينه وبينه معاملة، ثم استشير فيه إنسان وبين الواقع، فإن ذكر الواقع في حال النصيحة وفي حال المشورة لا بأس. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت المرأة تستشيره في معاوية وفي أبي الجهم فقال رضي الله عليه الصلاة والسلام أن أبو الجهم فكان لا يضع العفا عن عاتبه وأما معاوية فصعدوا كل مال له، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال هذا وحال هذا، يعني من أجل النصح ومن أجل بيان الواقع، لأن هذه تتزوج تقدم على زواج فبين حاله الحال لما سئل واستشير. فإذا علم الإنسان من إنسان شيئا لا ينبغي فكونه يذكره في بعض الأماكن في غيبته من أجل نصح من يريد أن ينصحه حتى لا يغتر به أو من أجل كونه استشاره فيه بين حاله، وكذلك ما هو معلوم من عند المحدثين من جرح الرواة وبيان أحوالهم، لأن هذا من النصيحة للمسلمين، من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم، لأن الأحاديث سنن يعول عليها ويبنى عليها أحكام، فإذا تبين أحوال الرواة تبين من يقبل حديثه ومن لا يقبل عند ذلك لا تعرف السنن ولا تميز ولا يميز كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الثابت من غيره. فذكر الرجال في غيبتهم على سبيل النصح وعلى سبيل المشورة وعلى سبيل التحذير من الانفرار هذا لا بأس به، وإنما المحذور إذا كان لغير ذلك هذا هو المحذور. الأرض البخاري رحمه الله الآية الكريمة ولا يغتب بعضكم بعض، ثم بعد هذا النهي ضرب مثلا تنفر النفوس منه، وأن هذا يشبه هذا، فقال أيحب أحدكم أن يأكل لحما فيه ميتا فكرهتموه؟ إذا كان الإنسان يكره أن يأتي إلى ميت ويأكل من لحمه وهو ميت، وأن هذا شيء تعافه النفوس، فغيبته مثل هذا، يعني غيبته مثل هذا، كما أنك تكره أن تأكله لحمه ميتا ونفسك لا تطيب أن تفعل هذا، هذا الذي تنفر منه وتكره نفسك إذا اغتبت أحدا فهذا مثل هذا، هذا مثل هذا، كما أن هذا تنفر من النفوس فكذلك هذا ينبغي أن تنفر من النفوس لما يؤدي إليه من العقوبة ولما يؤدي إليه من الإثم وما يؤدي إليه من المضرة. ثم ذكر بعد ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه وأن النبي مر بالقرين قال إنهما ليعذبان يعذبان في كبير، أن أحدهما سيمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من الروح. ثم جاء بعصيب، نعم عصيب، ثم جاء بعصيب الرقب، بعصيب الرقب وشقه فإنه جعل على كل قبر قطعة وقال لعله يعذب ويخفض عنهما ما لم يلبسه. الحديث سبق أن مر في كتاب الـ كتاب الـ الـ الإيمان، وهنا أورده من أجل ذكر النميمة، والنميمة كما هو معلوم هي غير الغيبة، ولكن بينهما شيء من التداخل، لأن النميمة هي السعي بين الناس على جهة الإفساد بينهم، والغيبة قد تكون كذلك، يعني عندما يأتي إلى إنسان ويتكلم يعني بما فيه عند إنسان من أجل أن يفسد فيما بينهم تدخل الغيبة يعني في هذا. إن كانت النميمة كون يأتي إلى هذا ويقول قال في كذا وهذا يقول قال في كذا، يعني سواء يعني قاله أو افتراء، إلا أن فيه يعني شيء من الغيبة، لأنه إذا كان قد قال فيه هذا الكلام وأتى إليه وأخبره بأنه قال فيه فهذه غيبة، لأنه ذكره بما يكره، والإنسان يكره أن يقال أو أن ينقل عنه إلى غيره الشيء الذي قاله. فإذا كان هذا على جهة ذكر الإنسان بما يكره لغيبته على جهة الإفساد لا شك أنه داخل تحت هذا، وأما إذا كان قال الواقع على وجه يسوغ كما أشرت إليه من وراء من النص أو المشورة أو التحذير من الاضطرار فهذا سائغ وجائز ولا بأس به. شفت هذه الرواية عندنا لا يستتر، بدل لا يستبرئ، إيش معنى لا يستتر يعني؟ كيف لا يستتر؟ أيوة عندنا اعتقد في هذه الرواية. والله هي الرواية في الأخرى كما هو أنا تبينها، يعني لا يستبرئ من الرول، وقضية الاستتار لا أدري يعني إيش المقصود منها، هل هو يتعلق بذاك المعنى من بعد أن يستبرأ؟ المعلق هذا يقول لا يعني كان لا يخفى عن أعين الناس عند قضاء الحاجة، كل صحيح هذا؟ لا يخفى عن أعين الناس عند قضاء الحاجة أو لا يختفي يعني؟ لا هو يمكن يعني إذا كان هذا هو معنى بأمر الإنسان الذي لا يبالي، نعم يعني يكشف عورته عند الناس فلا يبالي، نشك أن هذا شيء مهموم، هذا هو شيء مهموم، وعلى هذا يكون يعني أصناف يعني هؤلاء يعني لأن عدم الاستبراء يعني كم لا يتنزه من الروح، يعني معناه لا يبالي، يعني إذا قضى حاجته لا يعني يستجمر و يعني يستنجي حتى ينقي، إنما لا يبالي، يعني يمكن ثيابه فيها شيء من البول لا يهتم ولا يبالي، هذا شيء، وعدم الاستثار من الناس ولا شيء آخر، وكله هو مضمون، يعني يمكن أن يكون هذا ويمكن أن يكون أيضا له معنى آخر، لكن عدم استثار الهول أن يكون أن يقضي حاجته قدام الناس ويخرج عرفه قدام الناس هذا من الأمور الخطيرة، لأن الإنسان مأمور بتخضيع عورته، احفظ عورتك إلا من زوجتك ومالك يمينك، فإذا كشف عورته عند من لا يحله كشفها فيكون آثما. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير جور الأنصار. وقال: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن أبي سلمة عن أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير جور الأنصار بنو النجار. باب قول النبي خير جور الأنصار. باب قول النبي خير جور الأنصار. المقصود من إرادة هذا الحديث هنا أن فيه ذكر مفاضلة، وأن قال آل فلان ثم آل فلان ثم آل فلان، ومعنى هذا أن الذي ذكر أنه فاضل يسره هذا، والذي ذكر أنه مفضول يسوءه هذا، ولكن هذا يعني هذا بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمثل هذا مما جاءت به الشريعة بيان التفاضل وبيان تفاوت الناس، سواء سر هذا أو أغضب هذا هو حق، يعني هذا بيان وهذا وحي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فالشيء الذي يحصل من هذا يحصل فيه يعني عدم ارتياح للمفضل عليهم الذين فضل غيرهم عليهم، أن هذا ليس من قبيل ذكرهم بما يكرهون الذي هو مذموم، لأن هذا وحي فلا يدخل ما جاء فيه السنة من ذكر أناس بما يسوءهم، فإن السنة إذا جاءت بأن فلان خير من فلان أو قال فلان خير من فلان أو الجماعة الفلانية خير من الجماعة الفلانية، لا شك أن الجماعة التي فضل غيرها عليها لا يسرها ذلك، ولكن وإن كانت تكره هذا فإن هذا بيان للحق وبيان لما جاء في السنة، ومثل هذا لا يدخل تحت ذكر الناس بما يكرهون وأن هذا غيبة، بل هذا من بيان الحق بيان الشرع، وأن هذا مما يعتقد ومما يعلم، لأن السنة قد جاءت به، ولهذا جاء في بعض الأحاديث التي سبق أن مرت أن الجماعة الذين فضل عليهم يعني جاء بعضهم إلى بعض وقالوا: ألا تذهبون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ألا تذهبون إلى الرسول فقد فضل عليكم كذا وكذا، قال: أولم يكن يكون من الخيار، يعني معناه أن هم إن كانوا فلان خير من فلان وخير من فلان فيكفيهم أن يكونوا من الخيار، وإن كان غيرهم أخير منهم، وإن كان غيرهم أخير منهم. قال: باب ما يجوز من اغتياب اهل الفساد والريب. وقال: حدثنا صدقة بن الفضل قال: اخبرنا ابن عيينة قال: سمعت ابن المنكدر انه سمع عروة بن الزبير ان عائشة رضي الله عنها اخبرته قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اذنوا له، بئس اخو العشيرة او ابن العشيرة، فلما دخل الان له الكلام، قلت: يا رسول الله، قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام؟ قال: أي عائشة، إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحش. قال: باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب. باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب. ذكر الاغتياب من مضى الحديث الذي وردت فيه وأن أمره خطير، هنا بينا يعني ذكر في الباب الذي قبله يعني ما جاء فيه السنة من تفريض بعض على بعض، وأن مثل ذلك يعني من الأمور التي فيها مفاضلة، وأنه يعول فيها على ما جاء في الشريعة، وأن المفضل عليه وإن كره ذلك فإن ذلك لا يؤثر، لأن هذا هو الواقع وهذا قدر الله يؤتيه من يشاء. ثم ذكر بعد ذلك ما يجوز من اغتياب اهل من اهل الفسق الفساد والرياء، يعني ليحذروا وليبين حالهم ولينبه على خطرهم حتى لا يغتر بهم. ويدخل في ذلك الجرح الرواة وبيان احوالهم، لان هذا في نقل السنه وفي محافظه على السنه من ان يدخل فيها ما ليس منها، وبيان احوال الرواة ومن يكون فاسقا ومن يكون غير ضابط، وذكر الانسان بما هو فيه مما يكرهه اذا ذكر له، يعني هذا بيانه امر لازم، لان هذا من النصيحه والنصيحه واجبه، لا سيما ويترتب على ذلك ثبوت احكام شرعيه او التخلص من احاديث لم تثبت فلا تضاف الى النبي صلى الله عليه وسلم وهي غير ثابته، ولا يضاف الى السنه ما ليس منها، انما يتضح ذلك ببيان احوال الرواه وبيان احوالهم يتطلب معرفه العدول ومعرفه المجروحين الموثقين والمجروحين، فجرحهم والحاله هذه من النصر. وكذلك ايضا اذا كان على سبيل التحذير من الشر، تحذير من اهل الفساد حتى لا يغتر بهم من يريد ان يخالطهم او يريد ان يعاملهم او يريد ان يصاهرهم او ما الى ذلك، فانه اذا جاء انسان وذكر شخصا بما هو فيه وهو يقول هذا في لاحد ينصحه سواء استشاره او لم يستشره، فان هذا من النصيحه، هذا من النصيحه للمسلمين وهو سائغ. فالأرض البخاري رحمه الله حديث عائشه الذي سبق ان مر، وان النبي عليه الصلاه والسلام استاذن عليه رجل فامرهم ان ياذنوا له فقال بئس اخو العشيره، قال هذا قبل ان يصل، ولما وصل الان اليه الان له الكلام، قالوا بئس اخو العشيره، هذه كلام قاله في غيبته، لكن هذا فيه بيان ثالث، بيان تحذير منه، وفي ذلك مصلحه وفائده، دل هذا على جواز في ذلك، وان هذا فيه مصلحه وفيه فائده للمسلمين. فلما سالته عائشه قالت انك قلت فيه ما قلت ثم أذنت له الكلام، قال إن عائشة بشر الناس من تركه الناس ودعه الناس اتقاء فحشة، اتقاء لسانه، اتقاء فحشة وكلامه السيء الذي هو عتاد له والذي هو يقدم عليه وهو معروف به، وهذا تنبيه إلى أحوال الكفار وأحوال الأشرار، يحذروا وفي ذلك وذلك وذكرهم بما يكرهون في غيبتهم سائغ إذا كان في ذلك المصلحة والفائدة. انتهى الوقت.